الحمد لله، الحمد لله مغيث المستغيثين، ومجيب المضطرين، ومسبغ النعمة على العباد أجمعين. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله الذي عم بفضله وإحسانه جميع العبيد، وشمل بخلقه ورحمته ورزقه القريب والبعيد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل النبيين، المؤيد بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، إنكم قد شكوتم إلى الله تعالى جذب دياركم واستئخار المطر عن بلادكم، وقد أمركم الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ووعدكم على ذلك بالإجابة، فقال الله جل الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاصدقوا الله سبحانه وتعالى في إخلاص الدعاء وإظهار الفاقة والحاجة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ينجز لكم ربكم ما وعدكم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شرط الله سبحانه وتعالى إجابة الدعاء من عباده إذا دعوه بأن يكون شرط الله سبحانه وتعالى إجابة الدعاء من عباده إذا دعوه بأن يكونوا مستجيبين لأمره، طائعين له تبارك وتعالى، ممتثلين أمره، مجتنبين نهيه. فإن الله سبحانه وتعالى من استجاب له بطاعته استجاب له في دعائه. أيها المؤمنون، إن ربكم تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إنكم مفتقرون إلى الله في كل شيء، وبحاجة إلى ربكم، فتضرعوا إليه عز وجل، وتوبوا إليه تبارك وتعالى من كل ذنب وخطيئة، فإن التوبة أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم، ووعد على ذلك بالفلاح، فقال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الناس، التوبة إلى الله تكون في كل وقت وتكون في كل حال. التوبة إلى الله هي أن يداوم الإنسان على التوبة، وأن يخلص فيها، وأن يتوب إلى الله من كل ذنب كان صغيرًا أو كان كبيرًا، فإن التوبة من أحب الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى ما أنزل بلاءً ولا أنزل شدةً ولا ابتلى عباده ببليةٍ إلا بذنوبٍ عملوها وبآثامٍ اقترفوها، وما يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ويتجاوز أكثر. قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها المؤمنون، إن ربكم تبارك وتعالى أيضا يقول في كتابه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما علمت ذلك غير المطر. إن هذا المطر جعل الله سبحانه وتعالى حياةً لكل شيء، وجعل الحياة متوقفةً عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا وأن يتوب علينا. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول تبارك وتعالى في سنة الله التي أجراها في عباده عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. عباد الله، إن ثواب الطاعة يعجله الله سبحانه وتعالى في الدنيا مع ما يدخره من عظيم الثواب في الآخرة، وإن من عقوبة المعصية أن تعجل في الدنيا مع ما يدخر بصاحبها في الآخرة، وإنه ما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فتوبوا إلى الله جميعا. وإن الذنب قد يصيب صاحبه لوحده، وقد يصيب الناس جميعا، وقد يصيب شره أكثر من ذلك، فيصيب البهائم ومن على وجه الأرض جميعا. قال الله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا، توجهوا إليه واستغفروه، أديبوا الدعاء لأنفسكم والدعاء للمسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى ذم قوما ابتلاهم وذم قوما أنزل عليهم الشدائد فلم يتضرعوا إلى الله ولم يرجعوا إليه، فقال الله سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. عباد الله، إن ربنا يريد منا طاعة لا تنفعه وإنما تنفعنا، ويحب الله سبحانه وتعالى أن نظهر إليه الافتقار والتضرع، فإننا بأشد الاضطرار إلى ربنا لا نستغني عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا تعم به البلاد والعباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اسق بلادك وبهائمك، اللهم اسق بلادك وبهائمك، واسق عبادك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في الغيث يا رب العالمين، اللهم اجعله بركة وغيثا نافعا وبلاغا لنا للحاضر والباد وبلاغا إلى حين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، توجهوا إلى الله بإخلاص وأطيلوا الدعاء لله سبحانه وتعالى، واقلبوا لباسكم تأسيا بنبيكم صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.